بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليم في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إِنَّا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ